بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين جواز طلب العالم من الناس الاستماع له، جواز طلب العالم من الناس الاستماع له، وتوكيل من يبلغهم ذلك أو من يقدر على إسكاتهم. والإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء. ويبين الحديث أن أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الرجوع إلى ما كانوا عليه في جاهليتهم من استباحة دماء بعضها بعضا، وقتال أهل الإسلام مع بعضهم مشابهة لأهل الكفر الذين أمرنا الله أن نتنزه عن مشابهتهم في أي أمر من الأمور، وأن نتميز عنهم في كل شيء حتى نكون خير أمة أخرجت للناس. والحديث من دلائل النبوة، ففيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستضع السيف على عاتقها وتبيد خضراءها بنفسها، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.